بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفقنا للسلام وفقهنا للدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا سحور العارفين. في المجلس 80 بعد 600 وبين يدي البيت 91 وفي الصفحة 98 بعد 900 يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يقرر حقيقة من تلك الحقائق التي بحث فيها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى: عجب الذنب كالروح. لكن صحح المزني للبلا ووضح هذا البيت يجري مقايسة بين الروح الذي مر ذكره معنا فيما مضى، ووصلنا إلى أن الروح مخلوق ولكنه لا يقبل الفناء أو لا يفنيه الله تبارك وتعالى، أي للروح صفة البقاء. هذا خلاصة ما تناوله العلماء. هنا يجري مقارنة بين عجب الذنب الذي هو جزء من جسد الإنسان مع الروح. عجب الذنب كالروح، كالروح في ماذا؟ قال في أنه لا يفنى، عجب الذنب لا يفنى كما أن الروح لا تفنى. هذا الجزء الأول من البيت، لكنه استدرك فقال المزني من علماء هذه الأمة صحح أن عجب الذنب يقبل البلا، جعل عجب الذنب يبلى كما يبلى الجسد، وأتى على ذلك بما يوضح ما ذهب إليه ووضح. إذن يقول الشيخ عجب الذنب كالروح، لكن صحح المزني للبلا قال إن عجب الذنب إنما يبلى كما يبلى البدن. هنا نذكر بمجموعة من الحقائق. القضايا العقدية التي دعينا إلى أن نؤمن بها قضايا سمعية، أدلتها من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فما جاء في كتاب الله مما يتعلق بالمغيبات آمنا به وسلمنا. ولذلك هذه مسألة لا تدخل في عملية عقلية بحتة، وإنما العقل فيها يرعى ما جاء من نصوص. وهنا ننتقل للمعنى الثاني، حيث جاء قول الله عز وجل: كل من عليها فان، من عليها من على الأرض، فان يعني يدخله الفناء. البدن كله على الأرض، وعجب الذنب جزء من البدن، إذن هو داخل في الفناء. ويقول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. كل من أدوات العموم قد أحاطت بنكرة شيء، كل شيء، مع ذلك أن كل ما له صفة الشيئية يدخل في الهلاك. كل شيء هالك إلا وجهه. كيف يذهب العلماء إلى أن عجب الذنب لا يبلى مع أن النصوص من الواضحات؟ قالوا هذه النصوص فيها معنى العموم المخصص بنصوص أخرى، حيث تأتي الأحاديث لتخص أشياء لا تدخل في الهلاك. معنى ذلك أن المعنى كل شيء هالك إلا وجه معنى عام، لكن نلتفت إلى ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فإذا به يقول يخرج من الهلاك 1 2 3. إذن هو عام مخصص، أو وهذا أيضا معنى من المعاني التي تناولها العلماء، هالك اسم فاعل وفان اسم فاعل، لا على معنى أنه يقبل الهلاك، لا على معنى أنه هالك الآن أو حتى في المستقبل، وإنما ولو دام له وجوده فوجوده يقبل الهلاك. هالك بمعنى يقبل الهلاك. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام عقيدة سبعين نستمع فيها إلى النصوص، دور العقل أن يفهم هذه النصوص. نضم مسألة ثالثة ثم ندخل مباشرة. الله تبارك وتعالى يخلق من العدم، وقد أخبرنا الله عز وجل بالقرآن أنه خلق الإنسان من لا شيء، وبين أنه قد خلق هذا الإنسان من تراب، وبين أنه قد خلقه من نطفة. الأشياء يمكن أن يولد الله عز وجل بعضها من بعض، كأن يخلق الشجرة من الزبرة، إذن الزبرة هي الأساس. الأصل أن الله قادر على أن يخلق من العدم، لكن من سنن الله عز وجل بالخلق أنه يخلق من الأشياء، وهذا من سنن الله عز وجل في الخلق. وربما وجدنا أنفسنا أمام الخوارق والخارقة الدالة على طلاقة قدرة الله عز وجل. الخوارق تمحو عن صفحة القلب ما يمكن أن يعلق بها مما يتعلق بتأثير الأسباب، تأثير ذاتي. نأكل نشبع، نأكل نشبع، نأكل نشبع، ما أتى الطعام نشبع، نتناول الدواء نشفى، نتناول الدواء نبرأ، مع الدواء إنما يؤثر في الشفاء. نعطش نشرب نرتوي، نشرب نرتوي، مع الماء والري، وهكذا كي لا يخنق التوحيد الذي فيه أن الله خالق كل شيء. يخرق الله عز وجل هذه العلاقة بين الأسباب والمسببات، ويحدث الله عز وجل المسبب من غير سبب، كأن يحدث السحاب إنشاء مباشرة في السماء دون عملية التبخر، السنة عملية التبخر، ولتأكيد الأسباب وجودا مع استقرار حقيقة التوحيد في القلب استحضارا، نأتي لبعض الخوارق نجد فيها لمسات عجيبة. في صلح الحديبية احتاج الصحابة إلى ماء، فطلب عليه الصلاة والسلام بقية ماء، ثم غمس يده في البقية فأخذ الماء يفور بين أصابعه. لما البقية؟ الذي خلق الماء يفور بين الأصابع قادر على خلقه بدون بقية. قال من أجل هذه الأمة أن تبقى محترمة ومراعية للأسباب، وأن تعمل على التوليد التكثير بناء على موضع الله عز وجل في هذا الوجود من سنن. نحن مع هذه الحقيقة إذا نظرنا لعجب الزنان وقرأنا الأحاديث الآن، وجدنا أن هناك عبارات تشير إلى أن إعادة خلق الإنسان، تنشئة الإنسان خلقا بعد أن يذوب في الأرض، بعد أن يتلاشى في الأرض، إنما يبدأ من عجب الذنب، كأنما هو بذرة مثل بذرة الشجرة التي بذرة صغيرة توضع في الأرض، فإذا بها دوحة فينانة فيها ألف غصن، فيها أوراق، مع أن بذرة مثل النطف الأمشاج، ما من الرجل وما من المرأة، البويضة والحيوان المنوي، في الأصل هذا بالنجر حتى يرى، ومع ذلك يخلق الله عز وجل منه بمراحل ذكرها الله عز وجل في القرآن، التنقل في الخلق من إلى من إلى من إلى. قال وإذا به عنتر، عنتر نشته ترى أصله نصف أمشاج. وقل مثل هذا علما بأنه لو جئنا بعنتره ووضعنا نصف الأمشاش تحت المجهر وقلنا لمن ينظر انظر هذه النصفين، ما هذا؟ قلوا هذا هو هذا الجنبه، هذا عنتر، عنتر نفسه. النقلة هائلة، حقيقة هائلة النقلة، ليست سهلة. وإذا قال العلماء طوى الله عز وجل مراحل الخلق في أول ما أنزل من وحي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. لاحظ، علق علم، يعني هذا الذي هو من علقة صار فيلسوف ومفكر وباحث. نقل هائل جدا، وهذا من عجائب الخلق لو أنه دقق فيه. أحيانا المشكلة إلف المعرفة يذهب رونقها ويبعد الذهن عن استقبال إشعاعاتها. مراحل الخلق قد لا تثير إلا إذا رأينا الجنين في مراحله عبر المكبرات والمصورات. ما شاء الله، علم بأن كلنا مر بهذه المراحل من أولها إلى آخرها. إذن يخلق الله من العدم، لكن من سنن الله عز وجل أن يحيل الإنسان تفكرا إلى بذرة ليقول من هذه البذرة سوف نحولها إلى شجرة، إلى إنسان. نأتي الآن لمعنى عجب الذنب في الصفحة كنا 98 بعد 90. العجب الشبيه بالذنب، ما قال عجب الذنب، عجب الذنب، أضاف العجب للذنب، يعني هو عجب شبيه بالذنب، الذنب الذي بالدواب. فيما يتعلق بأنه نهاية العمود الفقري للدابة يبدأ الذيل، هذا الذنب. وهو عظم، هذا العجب نفسه رجع ليبين ما العجب، عظم، إذن هو مكون من عظم ليس من جلد. كالخردلة، هذه مثل الحبة الصغيرة الصغيرة المدورة، الخردق، يعني مثل هذا الخردق، الحبة الخردق المدور في آخر سلسلة الظهر، العمود الفقري من الرقبة إلى أسفل العمود الفقري، في نهاية العمود الفقري الأصفص، هنا يكمن عجب الذنب. قال في العصعص مختص بالإنسان، عجب الذنب لا يقال العجب في الدابة، وإنما يقال العجب في الذنب، كمغرس الذنب بالدابة، محل اتصال الذنب بمؤخرة الظهر أو العمود الفقري الدابة المشهور الآن. بدأ الآن يعطينا فكرة عن عما نعتقده في عجب الذنب. اشتهر أنه لا يفنى، وقلنا المزني صحح أنه يفنى، سنعرف هذا الآن. الذين قالوا لا يفنى استدلوا بالأحاديث، المزني ما أعرض عن الأحاديث لكن فهمها، فهمها بوجهة نظر أخرى. يقول المشهور أنه لا يفنى إلا وقت النفي، إلا وقت النفخ في الصور، وهو أقوى من القول بفنائه. في عندنا من قال بالفناء وهو قول قوي، ومن قال بأنه لا يفنى وهو أقوى. قال أقوى لأنه اعتمد على الحديث، على ما هو عليه، لا يعني هذا أنه حيث قال يفنى عرض عن الحديث، الحديث على حسب ظاهره وعطائه، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه. كنا مسألة عقدية سمعية، مسألة يعني لو الأحاديث ما كنا بحثنا في هذا على الإطلاق. قال صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين، النفختان هما نفخة الصعق ونفخة البعث، 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ وحتى لو قال نعم لكان من أيام الآخرة، ليس اليوم 24 ساعة أو 12 ساعة. قال أبيت، يعني أنا ما بتكلم في أمر لا علم لي فيه. وهذا قلنا الوقوف في السمعيات عندما جاء لي السمع هو الرشاد. قال 40 سنة، سأل السائل قال أبيت. 40 شهرا، لا يوم لا سنة لا شهر، لم يقل واحدة من الثلاثة اللي هي وحدات زمانية معينة، وإنما قال أبيت. ثم أكمل فقال ويبلى كل شيء، كل ما ذوات العموم قلنا. ولذلك عجب الذنب شيء أم ليس بشيء؟ شيء. إذن ويبلى كل شيء من الإنسان، إلا مع ذلك أن الصيغة يبلى كل شيء صيغة عامة. إذا الحديث نفسه جاء يخصص، قال إلا في استثناء معنى ذلك عجب ذنبه فهو يركب الخلق. والله كأنما في ذهننا منه يركب الخلق، فيه يركب، هذه العبارة التي بين يدي، لكن منه يركب. لاحظ منه يركب، أذكر فقط بأن الله قادر على أن يخلق من العدم، لكن يشاء الله عز وجل أن يجعل علامة لوجود هذا الإنسان تبقى مستحضرة في رحم الكون، كأنما لا يغيب الإنسان كله، يغيب بعضه. الآن وهذا سيأتي، لو افترضنا أن عالم من العلماء أراد أن يبين لنا حكمة من بقاء عجز الذنب ليركب من الخلق، ما الحكمة؟ أي كلام يقوله إن كان قد أصاب فيه على رأس العين، وإن لم يكن قد أصاب أو تناقض، مع ذلك أنه رأيه. والرأي إذا كان صائبا على رأس العين ولم يكن صائبا، ثم هو ليس حكما على النص. بدي افترض الآن أنا فكرت ثلاث مرات وتبين لي أن الحكمة 1، 2، 3 ثلاث مرات أيضا، لكن ولا واحدة هي الحكمة، هذا لا يضر بالأصل الذي أنا بحثت عن الحكمة فيه. قال صلى الله عليه وسلم الآن كل ابن آدم يأكله التراب. لاحظ النص الثاني، كل ابن آدم، هذا عام. ماذا يفعل بكل ابن آدم؟ يأكله التراب. أين الآكل؟ التراب. أين ابن آدم هنا؟ الضمير يأكله، يأكل ابن آدم التراب. عام، نعم عام. هل هناك استثناء؟ قال استثناء، إلا عجب ذنب ومنه خلق ومنه يركب. لاحظ منه الثانية، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. إذن النص يدل على استثناء عجب ذنب من الفناء أو البلاء، من البلاء يعني. استثناء واضح تماما، يأكله إلى عجب الذنب. أنا أفهم منه النص أماني أن التراب لا يأكل عجب الذنب، هذا النص واضح تماما لا يأكل عجب الذنب. أنا بدي أسأل المزني الآن، أنت يا مزني وترى هو راسخ قدم ثابتة، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأكله التراب إلا عجب الذنب؟ أنا أفهم من الاستثناء أن عجب الذنب لا يأكله التراب، قال صحيح لا يأكله. فكيف تقول إذن بفنائه؟ قال لا يفنى بأكل التراب كما يفنى البدن بأكل التراب، وأنه يفنى بغيره. لا مشكلة عندنا. أنا أسوق هذا الكلام من أجل أن أتبين أن العلماء لا يخالفون الأحاديث، وبخاصة قول لا يخالفون الأحاديث، وبخاصة ما يتعلق بالسمعيات. السمعيات لا مجال للعقل بها إلا أن يفهم النص. ثم جاء الحديث إن في الإنسان عظما. لاحظ الآن الحديث تغير فيه الأسلوب، بدأ قال إن في الإنسان عظما، الكلام الآن مباشرة دون استثناء عن عجب الذنب. إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، صحيح لا تأكله الأرض. منه، لاحظ منه هنا، معناته البذرة كما قلنا، يركب الخلق يوم القيامة. الصحابة لما قال لهم إن في الإنسان عظما، بدأ يسألوا الآن وعظم بالأنف بالرقبة بالأين هذا العظم؟ قالوا أي عظم هو يا رسول الله؟ قال عجز الذنب. إذا نحن أمام نصوص دلت على أن الاستثناء قد وقع على عجز الذنب من حيث ذكر أخذ التراب والبلاء أو البلاء. وفي رواية ليس من الإنسان شيء، لاحظ أسلوب الآخر، أسلوب الآخر في أسلوب قصر، ليس من الإنسان شيء، يعني كل إنسان إلا يبلى إلا عظما واحدا، ما هو عجز الذنب. هذه النصوص الآن ما انتهينا من النصوص. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم جاء يعلمنا مجموعة من الحقائق المتعلقة بالدنيا وبالآخرة، وذلك حديث صلى الله عليه وسلم كلها إرشادات وكلها هدايات كلها بصائر. كما جاء يعلمنا كيف نحيا، لمن نحيا، ما المقصد الذي ينبغي أن نسعى إليه نحقق وجوده فينا أو وجودنا فيه. علمنا أسمى ما يمكن أن يكون عليه الإنسان سلوكا وتصورا، علمنا كيف تتعلق القلوب بالله جل جلاله، عرفنا إلى الله عز وجل، وهذا هو الأسس الذي جاء من أجله الرسول عليه الصلاة والسلام وكل الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم الصلاة. أما جاءوا من أجل أن يعرفوا البشرية إلى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله للتوحيد، يعني تعريفهم بالله عز وجل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يأكل التراب كل شيء، الأكل التراب صحيح، وكل ما فعل به وكل ما يدوات العموم والشيء نكرة، معناته كل شيء، كل ما يطلق عليه اسم شيء. ومرة من المرات هذا أيضا ذكر، مدرسة من المدارس عم بيقرر فيها المدرس في حصة التفسير معنى قول الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قالوا أستاذ نعم، قال الملك يصعق الملك، أنا برأيي ما جاوبه لأنه ممكن يورقه الآن، وسيقول لأبيه وأمه إن الأستاذ عم يقول يصعق الملك، يلطيف الملك يصعق، هذا دساس، هذا هدام، هذا إلى آخره. لاحظ أنا ظني إنه الطالب ترى فهم المصر السؤال بناء على فهم، لأنه كيف يقول الملك يصعق، معناته فهم أن الصعق عام، فورد أن يطمئن الملك يصعق قبل ما يصعق، طمنوا أنت، أعطيك رقم تليفون أنت جاء أنت، بس تصل نقل له يصعق الملك وأبو الملك وأم الملك وأخت الملك وحاشية الملك وأنت يا ابن الأوادين. حقيقة يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. قيل وما هو يا رسول الله؟ هذا ما هذا عجب الذنب؟ قال مثل حبة خردل منه تنشؤون، نرجع منه، لاحظ منه تنشؤون. نعم، قال ابن حجر. الآن نسأل العلماء، نحن أمام نصوص، العلماء مهمتهم أن يوضحوا لنا النص، لأنه أهلوا للتوضيح، هم مارسوا التوضيح. العوام بعامة قل ما تجد لهم من يمكنه أن يفكك العبارات، لكن العلماء ابن حجر صاحب فتح الباري شرح البخاري قال ابن حجر أخذ بظاهر الجمهور، ما ظهره أن عجز الذنب لا يبلى، وإذاك أول ما بدأ قال المشهور أنه لا يبلى، مشهور بني على الظاهر من الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. ماذا قال العلماء؟ لا يبلى عجز الذنب واحد، ولا يأكله التراب اثنين، وأن من فسر لا يبلى، بعضهم قال لا يبلى يعني ما يبلى مباشرة مع الجسد، بمعنى أنا وضعت هذا البدن بعدما انفصلت عنه الروح في القبر ورجعنا بعد 20 سنة ذائب الآن، عجب الذنب سيبقى مدة أطول، إذا لا يبلى مباشرة مع بلاء الجسد، يعني ينفصل في قضية التحلل في قبضة الذوبان عن ذوبان البدن وتحلل البدن. هذا معنى مهم، أن من فسر لا يبلى بأنه يطول بقاؤه لأنه لا يفنى أصلا قد خالف الظاهر بغير دليل. يقول ابن حجر قال العلماء أخذا بالظاهر أنه لا يفنى، وردوا على من قال أن معنى لا يبلى في الأحاديث أي لا يبلى مباشرة، قال هذا أنت عم تخالف ظاهر الأحاديث ولذلك ما نقبل بكلامك. عموم قضية الأخذ بالظاهر وعدم الأخذ بالظاهر، نحن عندنا بعمومه من القواعد التي نتعامل بها مع الكتاب والسنة الأخذ بالظواهر، إلا إذا تعارض الأخذ بالظاهر بحقائق جاءت بها نصوص أخرى، وجاء ربك والملك صفا صفا. الأصل أن أخذ بالظاهر لكن ليس كمثله شيء، وهذا مما يستحيل على الله عز وجل فيما يتعلق بالحركة والذهاب والمجيء إلى آخره. إذا الأخذ بالظاهر هذا أصل، نحن ما عندنا مشكلة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ما تفلسف وتقول يغسل بمعنى انه مثلا يمسح وجهه، يا غسل هذا غسل اسمه، واضح؟ ناخذ بالظاهر. ولعل من الفرق الضاله المنحرفه فرق اخذت ببواطن النص، ويا ليتهم اخذوا بالباطن المعقول، الباطن الذي يمكن ان يفهم، لكن غربوا وشرقوا وانفصلوا انفصالا كاملا عن الباطن والظاهر، يعني كانما فسروا النص تفسيرا باطنيا يتلائم مع اعتقاداتهم لا مع عطاء النص. النص لا يقبل هذا على الاطلاق. ثم جئنا الان من اجل ان نتعرف الى وفي بقاء عجب الذنب دون سائر الجسد. قال ابن عقيل الحنبلي، ابن عقيل من أكابر أو من كبار علماء الحنابلة، ابن عقيل له كتاب اسمه الفنون، كم مجلدا الفنون؟ 30 مجلد. هؤلاء حقيقة مذهلون. هنا بس استحضر لمدة دقيقة واحدة أن الكتابة كانت غطى الريش بالمحضرة. نحن الآن بكتب بكتب بكتب بكتب والقلم بيمشي معي ساعة ساعتين ثلاثة أو لاحظ قصدي، كان الكتابة الآن يسرى بالنظر، الآن أنا بكتب بتكلم بسجل وبعدين بحول إلى خط. هم كانوا بكتب نشفي بكتب وبين ورق ما فيه، كانت المكتبات كلها مغلقة وكل شيء انتهى، ومع ذلك كانت 100 مجلد. أخذ منه الكثير ابن قيم الجوزية في عنده كتاب من مجلدين بدائع الفوائد فيما أذكر، مجلدين أغلب المجلدين ينقل أقوال ابن عقيل، عملاق حقيقة، عملاق ابن عقيل، فهم عمق شيء مذهل هذا الرجل. من نتعرف الآن ماذا قال ابن عقيل في المسألة عجب الذنب. قال لله في هذا سر، يعني ماذا عجب الذنب؟ يلا، الذي خلق الإنسان من عدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إذا كان الإنسان يخلق من سلالة من ماء مهين، هي ذري الأدم، آدم لم يخلق من سلالة من ماء مهين، خلق مباشرة من الطين، خلق جبل طين وماء وكذا. الله قادر، طلاق قدرة الله عز وجل لا حدود لها، ومع ذلك وقف أن الطين ماذا عز وجل منه تنشؤون منه يركب الخلق، ماذا؟ قال لله في هذا سر. وهذا أمر أيضا، إذا اعتاص علي أن أفهم أمرا مع اعتقادي بحكمة الله عز وجل وأن الله لا يعبث، مع ذلك أن يسلم هناك سر، إذا الله فهمني ما في مشكلة، بالعكس أحمد الله عز وجل. قال لا يعلمه إلا الله. لماذا قال في سر لا يعلمه إلا الله؟ قال لأن من يظهر الوجود من العدم لا يحتاج إلى شيء يبني عليه. قلنا الأوشال يعني بقية الماء، الوشي يعني كأس ربع كأس نصف كأس وضع كفه طلعة الأنفار الماء الذي يخلق الماء مباشرة الذي يركب الماء الذي يخلق من العدم إنما عمره إذا أراد شيئا إلى آخره قال ما بحاجة أن يخلق الماء يكون بين الأصابع صلى الله عليه وسلم من خلال بقية ماء أبدا وإذا قال لله بهذا سر لا يعلم إلا الله لأن من يظهر الوجود من العدم لا يحتاج إلى شيء يبني عليه ويحتمل لا أحد يحتمل أنا قلت في البداية قد يطرح العلماء تفسير إذا كان صائبا ما عندنا مشكلة حيث فسروا هذا تفسير للنص ولا يأخذ من النص من وجهه ذرة واحدة لو افترضنا أنه قال كلام وأنا استبعدته عم كلم أنا يعني لو افترضنا أني مؤهل لأن أستبعد وأستقرئ مع ذلك أن النص يبقى سليما هذا الاحتمال الذي يسوقه العالم أنا ما أقبله ما أقول حقا ويحتمل أن يكون ذلك يعني ذلك يعني بقاء عجل الذنب دون أن يفنى جعل علامة للملائكة على إحياء كل إنسان بجوهره علامة للملائكة ولا يحصل العلم للملائكة بذلك إلا بإبقاء عظم كل شخص يعني كأنما الهوية تبعه راح ذهب هو فني تلاشى في التراب لكن بقيت الهويه تبعه هذه الهويه فيها بصمه الاصبع وفيها الكروموسومات وفيها وفيها وفيها في عجب الذنب ولذلك الان ترى موضوع الاستنساخ عجب الذنب كميته يمكن ان يستنسخ منها اذا كان عم تكلم عن النظريه الان عن النظريه الكثير الكثير لانه الاستنساخ يكون من خليه حقيقه من خليه الخلية التي هي أصغر ما يمكن أن يكون من وحدات بناء البدن إذا هنا عم يقول الشيخ علامة والملائكة إنما يبقي لهم عجب الذنب قال من أجل أن يعرف كل شخص بهويته هو قال هذا يعني أنا ما أبني عليه حقيقة أنا هذا المعنى ما أبني عليه إنه هذا صح حتى ممكن الصبر ما ينشرح أحيانا لمثل هذا قال يعلم أنه إنما أراد بذلك إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزء منها أنا مع أن الله عز وجل يعيد تكوين البدن بعد أن يأكله التراب منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم قال نخرج التعبير الإخراج ما قال نحييكم قال نخرجكم سألني والله واحد مهندس زراعي البارحة أو البارحة قال لي ما الفرق بين الإحياء والإخراج قلت له الإخراج يفهم منه بدي التعبير أنا يفهم منه أن المخرج كان مخبأ يعني ذراته ما ضلت عن علم الله ما غابت عن علم الله في علم الله عز وجل جمعها الله تبارك وتعالى أنشأها لا مشكلة عندنا على الإطلاق لكن يخرج فالإخراج كي ترجع الروح لبدنها ولبدنك أنت روحي ما ترجع لبدنك أنت وليس البدن بعيدا عن البدن الذي كان لأن هذا البدن هو الذي صلى هو الذي صام هو الذي نفسه فتلتقي الروح مع البدن نفسه الذي كان يحمل البطن بلى قادرين على أن نسوي بنانة قلنا الإبهام والإصبع والبصمات إلى آخره ولولا إبقاء شيء لاحظ ولولا هذه لجوزت الملائكة عم تكلم عن الملائكة أن الإعادة إلى أمثال الأجساد إلى نفس إلى لا إلى نفس الأجساد كأنما أراد هكذا فهم يعني أراد أن يبين الملائكة أن عجب الذنب سيبقيه الله عز وجل ولا يأذن للتراب بأن يأكل عجب الذنب من أجل ألا تظن الملائكة يا الله ألا تحسب أن الأبدان التي تخلق يوم القيامة من أجل الثواب والعقاب غير هذه الأبدان التي كانت في حال الدنيا هذا الآن كل هذا الذي مر معنا نرجع لذلك العالم الذي هو من كبار العلماء المزني، وظني أنه من كبار فقهاء الشافعية أيضا، الآن أعرض عما ذهب إليه الجمهور وقال لا يفنى ويبلى. هنا قال لا يبلى، ما صحيح، جعله كالروح. هنا قال وصحح الإمام إسماعيل بن يحيى المزني، لا حكمت الإمام هنا لأنه جبل حقيقة، القول بأنه عجب الذنب أو بأن عجب الذنب يبلى ويفنى. قلنا له أنت من أين، إذا كان الجمهور بنوا على ظاهر الحديث أنه لا يفنى لا يبلى لا يبلى، فأنت على ماذا بنيت أنه يفنى؟ الدليل عندك أنت أو المرتكز. قال بنى هذا على ظاهر قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. لما قال إلا وجهه ما دخل عجب الذنب، إلا وجهه، لذلك لا يبقى إلا الله، ما يبقى إلا الله. قال وقوله تعالى كل من عليها فان، لو سألنا العلماء الذين أخذوا بظاهر الحديث أو الأحاديث قلنا طيب ماذا تقول بهذا الإطلاق كله، قال هالك بمعنى سيهلك أو قابل لأن يهلك، وهي كلمة قابل مهمة جدا في علم التوحيد، عندنا الجائز العقلي والمستحيل العقلي والواجب العقلي. طيب دخل أهل الجنة جنة، كم سيكون في الجنة؟ أبد الأبدين، مع تلاموت صحيح لهم بقاؤهم الآن، هل يضارع بقاء الله عز وجل؟ قال لا. قلنا لماذا؟ قال لأن بقاؤهم بإبقاء الله لا ببقائهم الذاتين، من حيث ذواتهم لا تقبل البقاء، بحيث جائز ألا تبقى، لكن لما أخبرنا الله عز وجل أنهم قائدون بها على رأس العين. هل هناك نص؟ والله في نص، ما في غير آية واحدة ترى في القرآن أشارت فيها بالحقيقة، بس آية واحدة، سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، هذا إذن كوننا، إذن قدري، أذن الله، إذن كوني قدري. من أين جبت هذه التعابير؟ قال لك لاحظ أنت فيما يتعلق بالسحر في إذن شرعي وإذن قدري، إذن شرعي وإذن قدري. هل يأذن الله عز وجل إذن شرعيا للساحر بأن يضر؟ ما يأذن الله عز وجل. إذا ما معنى قول الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله؟ فأذن لمن شئت منهم، بالنسبة للصحابة إذا أرادوا أن يستأذنوا لبعض شأنهم فأذن لمن شئت، هذا أذن شرعي. إذا كان الإذن كوني خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام، سلام يعني لا موت، هو تأتي سلام لا موت، لا تنغيص، لأن تحيتهم فيها سلام ربما غبش على النفس حيث تصطحب بقاء في هذه الدنيا، وأنها مرمرة ومضيق عليها وضائق صدرها، وكأنما تريد أنك والله الموت أحلى. يمر رجل في من علامات الساعة، يمر رجل بقبر أخيه يقول يا ليتني مكانه، من شدة الأزمات وشدائد ملاحظ، فحتى لا يظن أنه خادين فيها يا أخي، خادين فيها، قل لك الجنة غير الدنيا يا أخي، الله يرضى عليك. لا تصحب معك حالك في هذه الدنيا إلى هناك، وإذا قال لا يبغون عنها حيولا، نحن من البيت ومن نغيره ومن نبنيه من جديد وقلنا كذا، قل لك هناك ما بدي تغيره، وش تغيره هناك؟ لا يبغون عنها حيولا، مع ذلك أن الاستقرار ذاتي صار في هذه النفوس. يقول هنا وفناء الكل يستلزم فناء الجزء، هذا ما بنى عليه المزني. قال طيب إذا أنتم سلمتم معنا أن الأساس تفنى تذوب في التراب، فبماذا هذا؟ إذا فني الكل ما بيفنى جزء، أليس عجب الذنب جزء من هذا البدن؟ طيب لا يبلى، ما معناها يا مزني؟ قال يعني التراب لا يأكله، وإنما يفنيه الله عز وجل من غير ما ترابه، كما أنه يميت ملك الموت بلا موت، بمعنى لا يقول لملك أمت ملك الموت، موت انتهى موضوع مباشرة. ثم قال هنا فقد وضح صحة ما ذهب إليه. من وافق المزني؟ منهم من وافقه، منهم ابن قتيبة، وقال عن عجب الذنب إنه آخر ما يبلى من الميت. هذا معنى مهم جدا أيضا، حيث تأتي الأحاديث لتدل على أن البدن يأكله التراب إلا عجب الذنب، يريد أن عجب الذنب بقاؤه أطول من بقاء البدن في القبر. البدن قلنا يبقى 30-40 وبعدين بيتهي، بتبحث عنه ما بتحصله، لكن عجب الذنب ممكن يبقى 100-150-200 ممكن 500 سنة، ما عندنا مشكلة في هذا. قال وإن كان يقول بقاؤه، لأنه قاعدة بدء الإنسان، كأنما بنى الله عز وجل القاعدة التي عجب الذنب، لأنه منه نشئنا، يعني ما نرجع إلى الخلق حيث خلق الله عز وجل هذا الإنسان، بدء إعادة الإنسان أيضا يكون من عجب الذنب. وأسه الذي يبنى عليه فهو من الجسد كقاعدة الجدار الصلبة، وإذا كان أصلب كان أدوم بقاء، يعني دائما الأساس ما بيكون هش مثل الجدران، أنا أقصد بهش يعني الأساس أشد صلابة من الجدار بصلابته. ولذلك الآن أنت إذا أحببت أن تتعرف إلى آثار تجد بقايا جدار، الأساس باقي فقط، فقط الأساس، أما الجدران كلها ذابت والبدن كله يذوب، ويبقى هناك عجب الذنب. حديث واحد فقط إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم خطبنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم خطوة، قال فيها لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. جملتين، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، مع الأمر مو هو ما الذي وقر في صدور الصحابة، لاحظ الثمرة، فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، بمعنى بكاء بصوت، بكاء بصوت، بكاء بصوت، هذا ما يسمى بالشحن الروحي. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام، هذا كلام مداعم بحقائق، فرغ النبي صلى الله عليه وسلم الحقائق عبر قوالب الكلام في صدور الصحابة رضي الله عنهم، يعني وضعهم أمام حقائق أنه ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم يقول أحد الصالحين اعمل لله كأنك تراه واعدد نفسك من الموتى، والشاهد الآن الذي نقف عنده قليلا، وإياك ودعوات المظلوم. ما قال دعاء، قال دعوات. أنا أفهم منها دعوات أنه قد أدعو وأدعو وأنا مبتلى بالدعاء، لأنه الله عز وجل ما أجابني، أنا مبتلى وينبغي أن أطرق الباب، أطرق الباب، أطرق الباب وأستحضر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مبطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. لا تحسبن الله غافلا، معنى من أعمق المعاني النفسية في بناء النفس حقيقة، خاصة في مواقفها مع الشدة، اشتدت المسألة، اشتدت الأزمة، اشتدت وأنا أدعو وأدعو، قال دعوات. قال وإياك ودعوات المظلوم فإنهن يصعدن إلى الله عز وجل كأنهن شرارات نار، شرارات نار، مع ذلك أنها ترجع لتحرق ذلك المظلوم ولو بعد حين. حتى يمضي القدر في مساره، يظن سنة سنتين ثلاثة وانت تدعو تدعو تدعو، واحدهم قال لي من شدة حقيقة، وهذا ترى المعاني النفسية انا اسلم بها فهمها تماما، قال لي يا اخي تدعي عم تيجي بالعكس، هكذا بالعكس، هي مو بالعكس صراحة، الدعاء مختزن والاقدار تجري، وحتى يبلغ القلم مجراه ومساره والآجال بيد الله عز وجل، حتى أجل نهاية الظالم قدر من أقدار الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا حفظ أمانك. اللهم ربنا اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا والحضارة معنا وللمغاربة عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.